بينما السبط مجيد بالمسير، بين أهله كما البدر المنير، وإذا الهاتف يدعو ويشير لمناياهم مطاياهم تسير، بينما السبط مجيد بالمسير، بين أهله كما البدر المنير، وإذا الهاتف يدعو ويشير لمناياهم مطاياهم هبت الأرزاء بين الخافقين والهتاف المر أبكى كل عين، يا لها من ساعة يا ويح قلبي وقف المهر الذي تحت الحسن، هبت الأرزاء بين الخافقين والهتاف المر أبكى كل عين، يا لها من ساعة يا ويح قلبي وقف المهر الذي تحت ثانيا فاعتلى ومضى سائلا قال ما ذي الفلا صاحب ردوا يا ابن خير الملا هذه كرب، قال كرب فاستعدوا ثانيا فاعتلى ومضى سائلا قال ما ذي الفلا صحب ردوا يا ابن خير الملا هذه كرب، قال كرب فاستعدوا، صاح فيه أنصاره ابن الخيرتين، أنتم يا صحب لي قرة عين، اهبطوا تنصبوا خيماتكم إن هذه الأرض ملقى العسكر صاح في أنصاره ابن الخيرتين أنتم يا صحب لي قرة عين اهبطوا ولتنصبوا خيماتكم إن هذه الأرض ملقى العسكر تستعر الحرب الضروس ومن الأجساد تستل النفوس ها هنا نهوي على الغبر ضمايا بعد القتل تحتز الرؤوس وويلاها هنا تستعر الحرب الضروس ومن الأجساد تستل النفوس هنا نهوي على الغبر ضمايا ثم بعد القتل تحتز ويقاد الحمى موثقا مرغما عينه للسماء الأيام ها هنا تسلب ها هنا تضرب بينها زينب واليتا ويقاد الحمى موثقا مرغما عينه للسماء والأيام ها هنا تسلب ها هنا تضرب بينها زينب واليتامى بينها زينب وال ذلك الفعل ما مثله فعل يذبح الشيخ والشاب والطفل تنسج الريح أكفاننا منها تنسج الريح أكفاننا منها والقنا نعشنا والدماء الغسل ثم يأتون للخدر بالنار فتفر النساء دمعها جاري وتنادي يا حامي الجاري ثم يأتون للخدر بالنار فتفر النساء دمعها جاري وتنادي يا حامي الجار والدماء تصبغ الأرض من نحور أدت الفرض والدماء تصبغ الأرض. من نحور أدت الفرض قدموا الأرواح قربانا. يا إلهي خذ لكيك. وإذا صوت من محمل الحورة ردنا يا حشى البيضعة الزهرة. وإذا صوت من محمل الحورة ردنا يا حشى البيضعة الزهرة. للديار فقد هاج بحزني قال أوصيك يا زينب صبرة. آه يختاه لابد من نحري وخيول العدة ترتقي صدري وتقادين يا أخت للأسر. آه أختاه لابد من نحري وخيول العدا ترتقي صدري وتقادين يا أخت للأسر. في مسيري الركب للشام أنت من تحمين أيتامي وسيبقى مجدك السامي يتحدى كل إجرامي يتحدى. سلاما أبلغي عني أيا أختي لأحبابي. سلاما أبلغي عني أيا أختي لأحبابي. إيه لمن بالفعل قد ولوا عليا داحي البابي. هي ألا يا شيعتي هذا هي حسين في إثر عاري. هي غريبا ضامئا أحيت هي دماه شيرعة الباري. هي يقول لكم ألا بكوني هي وصب الدمع غدرانا ولطمن فاملأوا الدنيا وخلوا الدهر حزانا. هي لذيذ الماء إن ذقتم هي فلا تنسون أطفالي ولو أبصرتم يوما هي ذبيحا فاذكروا حالي. سلاما أبلغي عني هيا أختي لأحبابي. لمن بالفعل قد والوا عليا داحي الباب. اي ألا يا شيعتي هذا اي حسين في الثرى عاري. اي غريبا ظامئا أحيت اي دماه شيرعة الباري. اي يقول لكم ألا بكوني اي وصف الدمع غدرانا ولطمن فاملأوا الدنيا وخلوا الدهر حزانا. لذيذ الماء إن ذقتم فلا تنسون أطفالي صورتم يوما اي ذبيحا فاذكروا حالي ذبيحا فاذكروا حالي.